حصرياً على موقع djkimo.com. تجمد وتنسانا وتعيش مع العايشين وتروح مع الأيام وما تسألهاش لفين لحقت تتحن ده احنا لسه متفرقين امال يا قلبي لما تعدي عليك سنين عايزك تجمد وتنساها وتعيش مع العايشين وتروح مع الأيام وما تسألهاش لفين أصل الأيام هتنسيك أيامها دي وهتعرف ناس هتاخدك منها وهي بعيد أصل الأيام هتنسيك أيامها دي وهتعرف ناس هتاخدك منها وهي بعيد تفكيرك فيها خلى وجع البعض يزيد أصل الأيام هتنسيك أيامها دي وهتعرف ناس هتاخدك منها وهي بعيد أصل الأيام هتنسيك أيامها كيف وهتعرف ناس هتاخدك منها وهي بعيد تفكيرك فيها خلى وجع البعد يزيد اتعلم النسيان ما تصعبهاش عليك ساعدني يا قلبي خليك أقوى من الأيام لتهرب من الحقيقة ولتعيش أوهام اقفل يا قلبي بابك هي خلاص مش ليك وتعلم النسيان ما تصعبهاش عليك أصل الأيام هتنسيك أيامها أكيد وهتعرف ناس هتاخدك منها وهي بعيد أصل الأيام هتنسيك أيامها أكيد وهتعرف أصل الأيام هتنسيك أيامها كيف وهتعرف ناس هتاخدك منها وهي بعيد أصل الأيام هتنسيك أيامها كيف وهتعرف ناس هتاخدك منها وهي بعيد تفكيرك فيها حصريا على موقع دي جي كيمو.com.